هويدا تفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألك يا شيخ، أنا عندي بنية بنت سميتها ملك، أيوة. وقالوا لي على أساس أن اسم ملك حرام، هل هو يعني فعلا حرام يعني إن غير الاسم، لأن هي بنتي قاعدة صغيرة، أو إن خليه مهوش مشكلة يعني بدل أنني سميتها وما نعرفش أنه هو حرام؟ طيب طيب، سؤال جيد، جزاك الله خير. تسمعين الجواب إن شاء الله. في وجوب تغيير اسم ملك، اسم ملك تكره التسمية بما يفيد تزكية النفس، فجاء في حديث زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، برة يعني من البر، برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب، رواه مسلم. فزينب اسم جميل، معناه جميل. أما ملك، طبعا البشر ليس ملكا، البشر ليس ملكا، وهذه البنت ليست ملكا، هذه بشر. فإذا استطعتم تغييره أحسن، إذا استطعتم، لأنه قد لا يستطيع الإنسان، معاملاته معقدة أحيانا، فإذا استطعتم تغييره أحسن. طيب،